أن نفحص الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع. فهذا هو من قوله قول العلماء هذا آخر فلت إذا كان لك حالة عند مجد أو أمير أو وزير هل تستطيع أن تخاطبه وجها لوجه أن لابد لك من أن تدخل واسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادل متراجع لابد من هذه الواسطة. فيظل المسلم بغلاوته وغفلته وجهالته أن الدنيا قد أصيبت علينا نفسه. فإذا رجعنا لنقول له يا أخي أنا أسألك إذا كان عندك الميراث أو الميراث أو من هؤلاء الرؤوس الكبار الذين أكثره وضع الحجب الكبار بينهم وبين الشعب، إذا كان عندك أمير لا يمكن لعامل الشعب أو قرب إخراج الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يقابلونه ايضا وجه لوجه. حتى قال بعض المعاصرين خطا انه اول من مقاضي في الاسلام تحديث للنبي وبينبغي تصريحه على المسلم. المهم ترى فهذا الامير الذي يقابله مباشره بدون واسطه خير من ذكر الامير الثلاثه لا يستطيع المسلمين الا ان يكون الاخ الواقع يقول هذا هو الامير الذي يستعمله شفاها بدون واسطه من الاسلام هو خير من الله. قيل للامير نقول يا يسير انت لا ترضى ان تشبه الله بالامير العادي الذي تكلمه الرعيه كل فرد من افرادها بدون واسطه تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادل ولو أنك شبهته كفرته مع ذلك تأبى أن تشبهه بالأمير العادل فالجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم. إذا اخترنا التوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه شيء قدس. والآن في العالم الإسلامي أسئلة مكتوبة في كتب تسمى بعضها بالله الكبار وبعضها في ظل الدلائل وما يتبينه من الاسماء الكثيره فيها توسل الى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنيه هذا التوسل الذي وقف عنده الامام الشوكاني وامثاله جاء الله سبحانه في هذا فنحن نتقرب الى الله بس هل يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وابدا؟ مش ممكن الإنسان يتكلم مع الأمير إلا بواسطة رب العالمين لا سيما أنهم يملكون أحياناً إلى ذلك تحليلاً باطلاً. نحن أهلهم معاصي نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواصف الصالحة. نقول لهم في ذلك أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي تعالهم يحكمون. ذكر علماء التفسير بسبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب أم ناجي أم بعيد فلناجي؟ فجاء الشعراء وإذا سألك رب العالمين أنا قريب أجيب دعوة الداع إلى دعاك لا إله. وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا علوا شرفا كفروا الله وإذا هتفوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم ارفعوا اشرفوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأقرب ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم ويعود في راحيته. فمن كان من الناس في هذا البرج هل هو بحاله الى البطل؟ اذا باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب انه غير مشروع لانه خلاف السنه، ونوع هو الشرك بعينه وهو من يقتضي تعديل تجويده بقياس الخارج على المطلوب التاجر وليس مكان قياسا على المطلوب الصالح. وكله كفر لان الله يقول ليس مثل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.